خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن الكريم عدد سوره 14 و100 سورة، وعدد الآيات 36,206,000 آية، وهذا العدد هو بالعد الكوفي الذي رواه حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا غير 12 بسملة، وذلك لأن البسملة هي آية من القرآن لكنها للفصل بين السور، إلا من سورة الفاتحة فهي آية من سورة الفاتحة على الصحيح، وهي للفصل بين السور الباقية. وقيل أن عدد آيات القرآن الكريم أقل من ذلك، والسبب في اختلاف الأقوال في عد آيات الكتاب الكريم هو اختلاف القراء المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين والشاميين في العدد، فلكل منهم عدد يختلف عن الآخر. وأرجع بعض العلماء هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقف على رأس الآيات ليعلم أصحابه رضي الله عنهم جميعا الآيات ومواطن الوقوف على الآيات، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما علم صحابته صار يصل الآيات حتى يستقيم المعنى، فظن من لم يسمعه في أول مرة أن هذا الاتصال آية واحدة، فأخذوا يعدون الآيتين آية واحدة. وينبغي أن نعرف أن هذا الاختلاف في عدد الآيات اختلاف ظاهري وليس حقيقي، بمعنى أنه لا يؤثر في القرآن زيادة ولا نقصانا، وإنما هو اختلاف في فواصل الآيات فحسب، يعني من أين تبدأ الآية وأين تنتهي فقط، الخلاف في هذا فقط. فمثال ذلك من قرأ سورة الإخلاص فقال لم يلد ولم يولد عدها آية واحدة، عد سورة الإخلاص 4 آيات. ومن قرأ سورة الإخلاص فقال لم يلد آية ولم يولد آية، عد سورة الإخلاص 5 آيات. لكن يا ترى ما الفائدة من عمل هؤلاء العلماء العظام رضي الله عنهم جميعا في عد آيات القرآن الكريم والاهتمام ببداية الآية ونهايتها، فضلا أيها السامع الكريم من أنك تعلم لأي مدى اهتم علماء الإسلام بكتاب الله عز وجل، لكن يظهر من هذا الاهتمام فوائد. من هذه الفوائد إظهار إعجاز القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وصدق رب العالمين لم يفعلوا ولن يفعلوا، وما زال التحدي قائم. فكيف لو عرفت أن هناك سورة في القرآن مكونة من 3 آيات، نعم من 3 آيات فقط، وهي سورة الكوثر، ومع ذلك لم يأتوا بمثلها ولن يأتوا بمثلها، فهيهات هيهات أن يأتوا بمثل كلام الملك سبحانه وبحمده. ومن هذه الفوائد أننا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القراءة، فإذا عرفت الآيات وبداية الآيات ونهاية الآيات، اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القراءة، حيث أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف في القراءة على رؤوس الآيات، وفي اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه أجر وثواب. ومن هذه الفوائد أن هناك من اشترط لصحة خطبة الجمعة أن يقرأ فيها آية، وهنا يحتاج من قال بهذا القول أن يعرف مبدأ الآية ونهايتها لتصح خطبته. ومن هذه الفوائد أيضا أن هناك الكثير والكثير من الأحكام والفضائل تعلقت بالآيات وعددها، فمنها السحور مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قبل الأذان بمقدار 50 آية كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، فكيف تحسب 50 آية إن لم تعرف مقدارها؟ كذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي برزة. وكذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من غدا إلى المسجد فتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين عظيمتين كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة، فهي تكفي من قرأها كما في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وارضاه. فإن لم نهتم بعد الآيات فكيف نطبق مثل هذه السنن والأخبار؟ كذلك معرفة أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك أن آية الكرسي تقرأ بعد الانتهاء من كل صلاة، أي يعني صلاة فرض، وذلك كما عند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وأنها أيضا تقرأ في أذكار الصباح والمساء كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين. فإن لم نعرف عد الآيات ومبدأ الآيات ونهاية الآيات فكيف نقرأ آية الكرسي؟ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه. فكيف بغير علم عد الآيات ندرك هذا الفضل العظيم؟ ومن ذلك أيضا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهناك بعض النصوص تدل على ما ذكرت، وما ذكرته هو بعضها وليس كل النصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ينبغي لنا أن نعرف أن أطول سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة البقرة، وعدد آياتها 86 و100 آية، وأقصر سورة هي سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات، وأطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الدين وهي الآية رقم 82 و200 من سورة البقرة. وأن أقصر آية في كتاب الله تبارك وتعالى وذلك على العد الكوفي الذي ذكرناه ياسين أو حاميم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.